القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الفل بلونه الأبيض، صباح الورد والياسمين والزرع الأخضر. يا صباح الفل والياسمين على أحلى بشر رسمين، سوا بسمة بهوى نسمة وبين بعضها متقسمة محبة. غدا إن شاء الله مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، تستقبل ضيوف مصر لإقامة أكبر مؤتمر للمناخ، التغيرات المناخية COP27. بهذه المناسبة عزيزتي المستمعة، أقدم لك بعض اللقاءات التي تتحدث عن المرأة والمناخ. معك اليوم منى خليل. صباح الفل وصباح الطاقة الإيجابية. يمكن نكون بنتكلم في موضوع اللي هو حديث الساعة. أولا فخر وشرف بس لينا مبدئيا كده أن تكون بلدنا هي البلد المنظمة لمؤتمر عظيم زي ده، ومؤتمر مهم. احنا مستضيفين حوالي 200 دولة تقريبا، فطبيعي أن يبقى ده الحدث الأول اللي يخلي أي حد في البلد منتبه ليه. يمكن أنا نائبة، أنا دايما أقول أن أنا نائبة شعب ولكني أمثل فئة، بفتخر أن أنا واحدة منهم، فئة الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا دايما من المرشحين أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة يكون مندمجين في كل المجالات وفي كل الأنشطة وفي كل المحاور. مؤتمر المناخ ما يخصش فرد بعينه، يخص العالم بأكمله. وإحنا لو قسناها بالمجتمع المصري، إحنا 15 مليون في المجتمع المصري، يبقى قيسيها على مستوى العالم قد إيه. فقيسي مدى أهمية الاهتمام بالمناخ هيأثر علينا كأشخاص ذوي إعاقة إزاي، وخاصة المرأة المعاقة. يمكن دلوقتي والدكتور بيتكلم في خلال الندوة أشار إن من أكتر الأشخاص اللي هيتأثروا بتأثر المناخ المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي كان لازم يكون في اهتمام، لأنه واحد واثنين وثلاثة أنا لازم أقوم بدوري كنائبة. فكان إنه إيه التعديلات التشريعية أو إيه القوانين اللي لازم نوضعها الخاصة بالبيئة. حتى لو إحنا عندنا قانون خاص بالبيئة، أكيد فيه محتاج تعديلات كثيرة جدا جدا مش مفعل، الناس لسه ما عندهاش وعي بيه. ولذلك أنا أكتر توصية أطلع بيها دلوقتي والبكرة إنه يكون في وعي. رقم واحد النائبة هند حازم حبيب. والآن مع هذه الأحداث الجديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بجد يا نسمة، رأفت لي شقة في حارة شعبية؟ أيوة يا عفاف، بتاعتهم اللي هو اتولد فيها ونقلوا منها بقالهم 20 سنة. يعني المفروض سابوها خالص؟ لا، رأفت متمسك بيها وبيحبها وبيروح لها ولو يوم واحد كل شهرين. ده تلاقيها بتبقى متطربة وما ايه ما يتقعدش فيها. لا يا حبيبتي، الغاوي نقط بطاقيته. ده مثل من هناك ده بقى ولا ايه؟ وغيره كتير، امثال كلها جميلة ومن التراث. ورأفت واخد باله من الشقة دي يا نسمة؟ مكلف حد بأجرة شهرية ينظفها ويغسل الفرش بتاع السراير. سراير ليه؟ هي كم أوضة؟ 3 أوض وصالة، ومنتظم جدا في سداد فواتير النور والمية. قلتي ايه؟ هو عازمنا نتغدى فيها. وهي دي دعوة تترفض؟ طبعا هاجي معاكو، انا احب الحارة المصرية. أمك لأحمد، أنا أتمنى أنك تكون معانا. والله يا سلمى مش عارف، أصل أميمة بنت أختها في حالة وضع، وأنت عارفة بقى قلب الخالة كله حنان. طبعا ربنا يقوم بنت أختها بالسلامة، ولولا كده كانت قبل أميمة هتبقى معانا. آه طبعا. طب وحضرتك؟ انت رحت شقة الحارة دي قبل كده يا سلمى؟ مرتين ودمها خفيف جدا، والحارة أهلها ناس طيبين. خلاص يا ستي أدينا رايحينها. ماتش كورة شفتهم واحنا داخلين الحارة يا احمد؟ ايوه، كورة كاوتش صغيرة وقبل كده كانت شراب، بس الحقيقة لعبهم بيقول ان فيهم اللي هيطلعوا لعيبة حريفة قوي. منورين. شكرا يا سلمى. شكر قوي يا جماعة، انتوا فرحتوني بجد واسعدتوني والله. يا سلمى وسعي وسعي، العسل وصل. انا عسل يا سلمى؟ ايوه انت يا ماما، وقبل عفاف كمان. متشكر قوي يا جماعه والله، انتوا فرحتوني بجيتكم الحلوه ديت وانتوا على راسي من فوق. اهل الحاره يا سلمى، بصراحه هم اللي عسل. من ذوقك يا ام عفاف. ايه هو الغدا جاي من المطعم يا رأفت؟ لا ام علي هتعمله لنا، كتر خيرها ست، هتعمل لنا ايه شويه طواجن ورز معمر ودسه فيهم بقى فرختين. ما شاء الله ما شاء الله، ده حلوه دسه فيهم دي، جميله قوي. فين بقى مطعم ام علي ده؟ لا يا احمد، ده مش مطعم، دي ست ام علي من الجيران هنا، ست هشريه وخدومه وصاحبه واجب ولا كلمه، بجد احسن ناس، على قدهم وتسالهم عاملين ايه يقولوا لك الحمد لله. وبصراحه يعني الدوله مش ناسياهم، تكافل وكرامه لكل المستحقين، ومسكن جاهز ومفروش للي بيوتهم عشوائيه وحتتزال. ما هو لازم يكونوا في الاعتبار، اهل الحاره هم اهل الشهامه. طبعا اهل الشهامه والكرم والجدعانه كلها. هيه ام علي وصلت يا جدعان. العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني. عزيزتي المستمعة، تحت هذا العنوان أقام الاتحاد النوعي لنساء مصر ورابطة المرأة العربية مائدة مستديرة تتحدث عن المرأة والعدالة المناخية لمؤسسات المجتمع المدني. كنت هناك وأجريت لك هذه الحوارات. نلتقي والدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد النوعي لنساء مصر، أهلا بيكي. أهلا بيكي معنا. بكل توفيق. هذه المائدة المستديرة الحقيقة العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، والكل مسؤول طبعا. والمجتمع المدني مش معنيته بس الجمعيات الأهلية، لكن هناك الأحزاب وهناك أيضا النقابات والاتحادات العمالية، كلنا بنتعاون سوا، لأن دي الاتجاه والسمة اللي يجب ان احنا كلنا ناخد بالنا، ان احنا ما ينفعش وما عدناش نقدر نشتغل حد لوحده أبداً. في قضية كبيرة زي دي بتصيبنا كلنا وتصيب الدولة كلها، ويجب ان احنا نقلبها بدل ما تكون لها اثار ضارة وبس، ان يبقى ايضا ان احنا لو تكيفنا لها وعملنا حسابنا بالعكس احنا نقدر نستفيد بيها. والمواطن والمواطنة هم الأبطال في هذه القصة كلها، عليهم دور كبير جدا. التوعية بنقدمها وهنقدمها إن شاء الله، ولكن يتبقى دور المواطن للحفاظ على البيئة لإنقاذ الأرض. طبعا دي قضية سلوك بقى. أيوة. وعشان كده احنا اللي موجودين معانا جمعيات الأهلية. أيوة. اللي هي دورها كبير قوي في تعديل سلوك وقيم المواطن المصري، ومش بس كده، مش بالكلام، ايضا بالفعل. يعني الجمعيات اللي جوه دول هيطلعوا يعملوا مشروعات ايضا، ان هي توفر. احنا متعودينه من الاتحاد النسائي، مش كده؟ مش كلامه بس. لا احنا مش مكلمه، كلامه احنا فعل وتنفيذ. لكن ده ان شاء الله جمعياتنا هتنفذ مشروعات بمساعده طبعا سكرتاريه الاتحاد، لتمكين المراه ان هي تقدر تواجه اي صعوب بالنسبه لتغير المناخ، بل على عكس هي هتكون عامل مهم جدا وفعال في ان هي تساعد في توفير الأنشطة تساعد في توفير المياه تحمي نفسها وصحتها من الحاجات اللي هتحصل، عشان لما بتحمي نفسها هي بتحمي الأسرة بحالها، وبتحمي لو هي حامل الجنين، لو هي أم أطفالها. فعشان كده هو التركيز على المرأة مش لأن احنا متحيزين مع المرأة، لكن إن هي هو ذكاء في العنوان لا والمرأة يعني الأسرة هي مهمة جدا. طبعا مهمة جدا. هي يعني هي نبع الأفكار كلها، وهي اللي ممكن طبعا ترشد طبعا وتنصح. شوفي ما فيش مجتمع يتقدم إلا ما المرأة تتقدم الأول، هي اللي بتتقدم وبتجر المجتمع كله وراها، إنه لأن هي عماد الأسرة كلها، هي حاملة الثقافة المرأة. فالموضوع بتاع المناخ والمرأة والمجتمع المدني دول الحقيقة يعني التلاتة مهمين جدا جدا، ولما يبقى اتجاه واحد للكل بيتعاون ده، لأن كمان التعاون هو السمة اللي يجب ان هي تكون في المستقبل، ما ينفعش حد يشتغل لوحده طبعا. وبأبسط الإرشادات اللي ممكن تقدمها وتقولها لأولادها وهي قبل أولادها، ترشيد، ترشدنا في الطاقة، ترشدنا طبعا في طبعا سواء كهرباء والمية كمان، هي جوه البيت وبره البيت. أيوة. هي اللي بتستخدم المية، هي اللي بتفتح الحنفية وتسيبها ولا تربطها كويس، هي اللي تهدر مية ولا ما تهدرش مية، هي اللي بتستخدم الطاقة، هي اللي بتطبخ، هي هي اللي بتسخن. أيوة طبعا. فعشان كده مؤتمر شرم الشيخ بإذن الله يعود على مصر وعلى العالم كله بكل النفع والخير بإذن الله، إن شاء الله. ويكون البداية مصرنا الحقيقة. لا، ومصر دايما هي بس مش رائدة في الوطن العربي، مصر هي مصر، مصر التاريخ، مصر الحضارة. أنا لما بقول مصر بلاقي نفسي كده رقبتي طلعت لفوق. شكرا يا فندم. شكرا لك. مشاركة أيضا من صعيد مصر من محافظة قنا. أهلا بيكي، بتعرف بحضرتك؟ النائبة نجلاء بخوم، عضو مجلس نواب عن محافظة قنا وعضو لجنة التضامن الاجتماعي. أهلا بيكي، منورة القاهرة. شكرا لك. والموضوع يستحق يعني السفر، وإن احنا نبحث وإن احنا نحضر مثل هذه الموائد والندوات والفعاليات من أجل إنقاذ الأرض، من أجل الحفاظ على أرضنا. حضرتك بقى جهة إن شاء الله سمعنا مع بعض كل المطالبة بتشريعات خاصة بتفعيل قوانين البيئة، حضرتك الخطوة التانية إيه؟ طبعا بداية أنا بشكر رابطة المرأة العربية للدعوة الكريمة للحضور، لأن في الواقع أن الموضوع المحافظة على المناخ دلوقتي موضوعه وموضوع الساعة، وطبعا هو موضوع مهم للعالم كله مش بس لجمهورية مصر العربية. وطبعا مصر مشيت في خطوات كبيرة وخطوات ثابتة اتجاه هذه القضية طبعا من الجانب المجتمعي، لاني انا طبعا رئيس مجلس إدارة جمعية أهلية والمؤتمر خاص بالمجتمعات بالمجتمع المدني. فبالتالي من الناحية المجتمعية انا في الحقيقة ليا وجهة نظر خاصة، ان هي قضية مجتمعية مش قضية مسؤول عنها وزارة بعينها. هي قضية المفروض ان كل الوزارات بتدعم هذه القضية فيما يخصه، وبالتالي لازم جانب التوعية يبقى واضح وظاهر في كل المجالات وفي ما يخص كل وزارة، وخصوصا كمان المجلس القومي للمرأة، لأنه هو بيعتبر برضو وزارة من ضمن الوزارات الخاصة بالمرأة. فبالتالي يعتبر أن المجلس القومي للمرأة لازم يكون له دور. أما من الجانب التشريعي فطبعا المجلس النواب بيقوم بتشريع بعض القوانين الخاصة بالحفاظ على البيئة، واللي هنهتم بيها في الفترة القادمة أكتر وأكتر. حضرتك بقى يعني عليكي أكثر من دور، الجانب التشريعي والجانب الخاص بالتوعية داخل المحافظة مع الجمعيات برضو الأهلية، وتحقيق أهداف هذه المائدة المستديرة من أجل الحفاظ أكثر وأكثر على المناخ، على الأرض، على الصحة بصفة عامة. صحيح، إحنا طبعا هتتبلور التوصيات اللي هتتم بعد المائدة، وهنبتدي إن إحنا فعلا ننزلها على أرض الواقع المجتمع المدني هيكون ليه دور كبير خالص في هذا المجال وفي عملية التوعية وفي عملية آليات تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع. أكثر المشكلات البيئية التي تواجه المرأة السعودية إيه؟ هي طبعا في كتير من المشكلات اللي بتواجه المرأة السعودية وخصوصا عندنا إحنا حاجة كده زي أماين الطوب اللي المرأة بتشتغل فيها، فده طبعا دي بتمثل مشكلة كبيرة للبيئة ومشكلة كبيرة للمرأة نفسها اللي بتشتغل في القصة دي. وإحنا طبعا حاولت الدولة كتير وإحنا كمان كمجتمع مدني بنبتدي إن إحنا نقضي على هذه العادة السيئة. كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا. من بين المشاركات في المائدة المستديرة أتعرف بحضرتك. أنا مشيرة زيدان، مدير مشروع شبكة القيادات النسائية لمنع التمييز ضد النساء في السياسات والتشريعات. والتشريعات، والنهاردة يعني حضرتك بتشاركي في هذه المائدة المستديرة علشان المناخ. تمام. وعلشان دور المرأة المهم جدا في يعني تجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية. تمام. حضرتك كان عندك مشروع في هذا الصدد. تمام. هو ده المشروع بتاعنا بيشتغل وبيتنفذ في 6 محافظات مع 30 جمعية أهلية وبتعاون مع النائبات البرلمان وبعض القيادات النسائية في المجتمعات اللي احنا بنشتغل فيها في 6 محافظات. على ايه المشروع؟ المشروع في الأساس ان احنا بنكون شبكة للقيادات النسائية في 6 محافظات دي عشان يقدروا يدرسوا بالضبط الاحتياجات الخاصة بالمرأة تحديدا عشان نمنع التمييز ضدها فيما يخص التشريعات والسياسات، وإننا نقدر نطلع بمشروع قانون، مشاريع قانون ومشاريع لسياسات أو أوراق سياسات بتقدر تسد الاحتياجات دي فعليا نتيجة أننا درسين كويس أو احتياجاتها جوه المجتمع، وإننا نقدر نطلع بالأوراق دي وبمساعدة البرلمانيات أننا نقدر نقدمها للبرلمان لمناقشتها. لكن في الأساس أننا أن السياسات دي تعمل عليها حوار مجتمعي قوي فعليا تكون السياسة نبع من المجتمع وفعلا بتسد احتياجاتهم. في يمكن بعض اللي بيسمعونا دلوقتي يقولوا طب وإيه ده علاقته بالمناخ؟ يعني إحنا بنتكلم عن سد احتياجات المرأة، طب إحنا بنتكلم على المناخ، إيه العلاقة، إيه الرابط؟ واحدة من السياسات والتوجهات اللي إحنا عايزين نشتغل عليها كمشروع هي الجزء الخاص بعدالة المناخ وعلاقته بالمرأة، لأنه إحنا طول الوقت بنتكلم على المناخ وأضراره على البيئة أو على قطاع معين، زراعة، المية، لكن علاقة ده بفئة معينة جوه المجتمع مع زي المرأة فده جزء تاني مهم. وزي ما شفتي في الحوارات اللي كانت موجودة، الحوار اللي كان بين الناس والمناقشات، انه ناس كتير جدا كانوا بيتكلموا على تفاصيل صغيرة جدا بتحصل في البيت مع السيدة، تأثيرها الاساسي من المناخ. اكتر حد بيستخدم المية هي السيدة، اكتر حاجة ليها علاقة، واكتر من جزء كبير جدا من المزارعات من المزارعين هم سيدات، فكمان تأثير ده عليهم في موضوع حدة الفقر، في حاجة ليها علاقة بالجزء الاجتماعي. احنا في ورقة كبيرة جدا هتتقدم دلوقتي بتتكلم على تأثير المناخ على كل جزئية خاصة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمرأة. حضرتك بتقولي في يعني بعض الأفعال الصغيرة اللي ممكن ما ناخدش بالنا كلنا من ان احنا بنعملها ان هي بتضر البيئة او بتأثر سلبا على المناخ، مش بس المرأة الحقيقة طبعاً. ومش بس المية طبعاً. يعني انا برضو بوجه كلامي لبابا، بوجه كلامي للأولاد. التدخين برضو، تلوث الهواء، الإفراط في استخدامنا للطاقة، برضو يعني أنا مش بحمل المرأة كل المسؤولية، ولكن إحنا بنقول كلنا مسؤول. تمام. هو دي واحدة من الحاجات اللي إحنا بنتكلم عليها، يعني واحدة من النقاشات اللي اتكلمنا فيها هي إنه كمان تعليم المرأة نفسها ونسبة تعليم المرأة قد إيه، وبالتالي إحنا بنتكلم على كمان المرأة إذا كانت هي نفسها مؤثر على المشاكل أو القضايا البيئية فهي بتتأثر وبتأثر فيها، فجزء منها إنه كمان تعلمها لو هي مش واصلة لتعليم كويس. أيوة. فكمان ازاي هتقدري تشتغلي على الوعي وتبدأي تاخدي بعض القرارات اللي علاقة بالوعي الخاص بالمرأة عشان تقدر انها ما تكونش مؤثرة سلبيا على المناخ، وانها كمان ما تبقاش متأثرة بشكل سلبي من المناخ. شوفي حضرتك لما الموضوع بيمس حياتنا وصحتنا طبعاً. لازم كلنا نتحد بالزبط. لازم كلنا نتكاتف ونتعاون. انا شايفة الحقيقة المائدة المستديرة مليئة بالشخصيات المختلفة في المناصب المختلفة. الكل مهتم وده ضروري جدا لإنقاذ حياتنا كلنا، وده جزء مهم جدا جدا كمان هدف من وسط أهداف لقائنا. إن إحنا طول الوقت بنتكلم على المجتمع المدني على إنه والجمعيات الأهلية وبنحملها طول الوقت انتوا المسؤولين عن ده جنب الدولة، لا احنا كمان المجتمع المدني. النهاردة كان جزء من اهدافنا جوه اللقاء هو انه كمان المجتمع المدني يكون متكاتف بكل قطاعاته، مجتمع مدني، احزاب سياسية، وكمان نقابات. فدي كمان جزئية تانية من الحاجات المهمة او الاهداف اللي احنا عايزين نخرج بيها النهاردة او النتائج اللي عايزين نخرج بيها، انه المجتمع المدني التلات قطاعات دول ازاي يشتغلوا مع بعض في منظومة معينة ومجموعة من الإجراءات إنهم فعلا يقدموا أفكار وتوجهات لسياسات لها علاقة بالمناخ والمرأة. ما ينفعش نقول وأنا مالي، ما ينفعش نقول أنا حر في بيتي أتصرف زي ما أنا عاوز، لأن صحتك أنت أصلا بتهمنا وصحتك بتهمنا، وإن أنتوا ممكن تكونوا مصدر ضرر لغيركم. يعني التكييفات اللي شغالة والانبعاثات الهواء اللي خارجة بتضر جاركم، أنتوا مش هترضوا ده أكيد. والفئات يعني الأضعف في بعض الأحيان كمان، يعني احنا كمان اننا نقدر نبص على الفئات الأضعف واللي ما بتقدرش تدافع وما لهاش صوت كمان جوه المجتمع، فدي كمان ازاي تقدري تسمعي صوتها، واحدة منهم هي المرأة، فده جزء تاني من الأجزاء المهمة اللي احنا عايزين نشتغل فيها. أما الآن فمع ذكريات البرنامج الدرامية أقدم الكلمة الحلوة. ايه اللي بتقوله ده يا ممدوح؟ بقول اني معرفتش انام طول الليل. من ايه؟ مش عارفة من ايه هنية؟ من الحنفيات الخربانة اللي بتخر وتنقط طول الليل. طب ما تشوف لك فيها صرف يا هنية. انا في شغلي من الصبح لاخر النهار، وانت اللي في البيت، كنت بعت البواب يجيب السباك يصلحها بدل ما نسيبها كده. المسألة يعني مش مستعجلة قوي. ايه يعني حنفية بتخر ولا بتنقط؟ مية حلوة نظيفة تضيح كده في المجاري بدون سبب مش حرام؟ ده غير كمان استهلاكنا للمية زاد قوي عن حده. خرجنا بقى من الحنفيات اللي بتنقط وبتخر وجينا لاستهلاكنا في المية. انت غاوي نكد على الصبحية ولا ايه؟ بقى بتعتبر ان كلمة الحق اللي بقولها دي نكد يا هنية؟ معرفش يا اخي، اسأل روحك بقى يا سي ممدوح. وبزعقي كده ليه؟ وهعملك ايه بس؟ ما انت بقى يعني يا هنية، يا هنية ارجوك افهميني. سلام عليكم. ايه يا جماعة صوتكم ليه طالع بره الشقة؟ اخويا رفعت جيت في وقتك والله. فعلا يا رفعت جيت في وقتك. خير يا جماعة؟ قال يا سيدي علشان الحنفيات اللي بتخر واللي بتنقط بقت حكاية وعاملها لنا بقى يعني راس ورجلين. طب وده يستدعي الزعل في ايه بس؟ ولما قلنا نجيب السباك يصلح الحنفيات حود على حكاية تانية، قال ايه احنا بنستهلك مية زيادة عن اللزوم. ايوة نشوف الاول حكاية الحنفيات، لان الحنفيات اللي بتخر وبتنقط معناه استهلاك مياه ضايع وفي غير محله. مش كده برضو؟ طبعا. يبقى لازم نجيب سباك. ممكن الاول اشوف الحنفيات دي اللي بتخر وبتنقط. طبعا ممكن، بس انت يا رفعت يعني ما انت الشيء. تعال اتفضل. تعال يا رفعت. هي دي بس الحنفية؟ والحنفية التانية كمان. والحنفية التانية؟ ايوه. بقى الحاجة البسيطة دي محتاجة لسباك يا جماعة. امال ايه بس يا رفعت؟ الحنفيتين محتاجين لجلدة. بالظبط، جلدة. طيب والجلدة دي مين حيركبها غير السباك؟ يا سلام، وليه السباك؟ ممدوح عندك زرادية أو مفتاح صامولة ومفك؟ لا أبدا ما عندناش يا رفعت. ده السبب بقى، حاجة زي دي ما يستغناش عنها أي بيت. عن إذنكم. على إيه؟ فين؟ على فين؟ راجع لكم حالا. ايه اللي انت جايبه معاك ده يا رفعت؟ الحاجه اللي طلبتها وما لقيتهاش عندكم، الزراديه ومفتاح الصاموله والمفك. وكمان جبت لكم شويه جلد حنفيات. وهتعمل ايه بس يا رفعت؟ خليكم معايا وشوفوا هعمل ايه. طيب الاول هقفل محبس المايه اهو، بعد كده افك الحنفيه كده اهو، طبعا ما فيهاش جلده لان الجلده اتاكلت، فركب لها جلده جديده واربطها تاني. فيها حاجة أسهل من كده بقى؟ لا فعلا مفيش. وزي ما عملت في الحنفية دي أعمل في الحنفية التانية وأركب لها جلدة جديدة كده هو. بعد كده أفتح محبس الماية كده هو، وزي ما أنتوا شايفين مفيش حنفية هتخر ولا هتنقط. يا سلام، فعلا دي حاجة بسيطة قوي وسهلة قوي يا رفعت. في الحال هنزل اشتري عدة زي دي. لا يا حبيبي، العدة دي هدية مني ليك انتوا الاثنين. ايه؟ ممكن تستعملها وممكن انت كمان تستعمليها. واديكوا عرفتوا بالطريقة. كتر خيرك يا رفعت. كتر خيرك. كتر ألف خيرك. كتر ألف خيرك. وهو كمان على الأقل تبطلوا الانفعال والعصبية مع بعض، علشان حاجة بسيطة زي دي ما تستاهلش. والآن مع هالة سالم وهذه الاستشارة الطبية. الأستاذة الدكتورة منى عطية، أستاذ السكر والغدد الصماء للأطفال بكلية طب جامعة القاهرة واستشاري السكر والغدد الصماء بالتأمين الصحي. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة، يعني كيف تكتشف الأسرة إصابة الطفل بالمرض السكري؟ الحقيقة مرض السكري إن جنرال زاد جدا في الفترة اللي فاتت في الأطفال والبالغين اللي هم لسه المراهقين. أسبابها ليه يا دكتور؟ هو طبعا إحنا بنقول عادة الأطفال بيبقى عندهم النوع الأول من السكري، لكن عند المراهقين بيظهر النوع الثاني. وأسبابه الحقيقة مهم جدا إن السمنة وعادات الأكل الغير صحية اللي بتؤدي إلى كتير من الكربوهيدرات والدهون بتؤدي إلى النوع الثاني من السكر عند المراهقين. لكن النوع الأول ده عادة بيبقى من وراثي، وفي في عوامل أخرى بيئية بتسبب النوع الأول السكري اللي بيظهر للأطفال من أقل من عمر سنة، حتى عندنا حالات كتيرة، لكن النوع الثاني هو بيظهر عند المراهقين. كيف تكتشف الأسرة يا دكتور رزيق؟ الحقيقة هو المرض السكري أعراضه واحدة احنا كلنا عارفينها، ان هو يبقى عطشان، يدخل حمام كتير، ولو كان طفل صغير يبقى وهو نايم ما كانش بيعمل على نفسه تولد، لكن يجي نبص نلاقيه ان هو ابتدى تاني يتبول لا اراديا وقت النوم ويبتدي يخس. طبعا يهمنا جدا ان احنا نشخصه قبل ما يدخل في غيبوبه سكريه، اللي هي بتبتدي بان هو عنده همدان وهزال شديد، وان هو يبتدي يرجع جامد وبطنه توجعه. فدي كلها اعراض ما بنحبش نوصل لها، مجرد الاعراض الاساسيه للمرض السكري اللي هي عطشان ويخس ويشرب مية كتير ويدخل الحمام كتير. ده يخلينا ان احنا نبتدي نفكر نعمل تحليل ان شاء الله بول، نشوف فيه السكر في البول ولا لا، او لو ظهر لا قدر الله نعمل بقية التحليلات. دكتورة منى، هل اصابة الام اثناء الحمل بالمرض السكري هل بيكون الطفل عرضة للاصابة بعد ذلك يا دكتورة؟ لا، الحقيقة هو ما فيش علاقة بين الام لما يجي لها سكر الحمل من ان الطفل يجيله سكري، لكن هي الام اللي بيجيلها سكر الحمل تخلي بالها لانها ممكن بعد كده عرضه ان يجيلها السكري مع يعني حمل جديد او بعد كده يبان على طول. دكتور منى، هناك علاجات حديثه لعلاج مرض السكري عند الاطفال؟ طبعا هو احنا بنعتمد توتالي على الانسولين، يعني احنا ما بنديش في النوع الاول اي ادويه، احنا بنعتمد اساسا على الانسولين. وفي انواع كتيره من الانسولين وجديده ومعموله بالجينيتك انجينيرنج اللي هي التمثيل الوراثي، وفيها بتغير من طبيعه الانسولين بشكل يبقى اطول اكتر او اقصر. طبعا دي مهمه جدا ان الناس تاخد الانسولين دايما في مواعيده، وتاخده اكتر من مره مع الوجبه، وبالليل تاخد الانسولين القاعدي. لكن طبعا في توجه شديد لمخضخه الانسولين اللي هي بتساعد الاطفال على ضبط السكر، لان السكر الحقيقه من الحاجات اللي محتاجه تبقى مضبوطه جدا لنمو الاطفال والوظائف المختلفه للجسم. بتاثر ازاي في نمو الاطفال يا دكتوره؟ الحقيقه الطفل اللي عنده سكري وسكره مش مظبوط نموه بيبقى مش كويس خالص، لان ده بيأثر على كل الاجهزه، بيبقوا قصار قامه، ممكن ما يكونوش حتى تواجدهم في المدرسه جيد، بيغيبوا كتير، بيأثر على النظر على المدى الطويل ونظر على الكلى والقلب. فاحنا بنحب قوي قوي ان الاطفال اكتر من الكبار ان هم يكونوا السكر بتاعهم مظبوط. مظبوط علشان زي ما بنقول الكواليتي اوف لايف اللي هي نوعيه الحياه اللي هم لازم يمارسوها لازم تكون كويسه عشان ما تبقاش عندهم مشاكل صحيه ولما يكبر. هل في مسانده نفسيه من البيت والمدرسه للطفل المصاب بالسكري يا دكتوره؟ ايوه طبعا، احنا في التسقيف السكري للاطفال بنعتمد كتير قوي على المسانده النفسيه وتوعيه الاهل وحتى اقرانه في المدرسه والمدرسه على انهم ازاي يتعاملوا معاه، لان احنا مش عايزين الطفل يحس باي سنس اوف جيلت او ان هو عنده ان عنده مرض مزمن وبيتاثر فيه. بنقول له انت هتتعايش معاه واعتبره صديقك، وده مهم قوي الدعم النفسي للاطفال دول علشان يقدروا يستمروا في حياتهم. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وإن شاء الله كل التوفيق لمؤتمر التغيرات المناخية غدا بإذن الله. كان معنا من الهندسة الإذاعية عواد صبحي، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.